وبمحاربة الشرك وتركه، ثم بعد ذلك يحدثهم عن جريمة وقعت فيها أمة مدين، حتى ما كان منهم أحد يخالف في ارتكاب هذه الجريمة إلا شعيب ومن آمن بشعيب، ولذلك يقول لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولقد وردت قصة شعيب مع مدين في القرآن الكريم مرارا، في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وغيرها من الصور، يحدثنا الله تبارك وتعالى عن قيمة الحرص وحفظ الموازين، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ورب العالمين حينما أنزل سورة المطففين يقول فيها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا اكتال على الناس يعني كان هو المشتري يستوفي. بعض الناس يظن أنها مهارة في التجارة، أنا رجل حدق، أنا رجل ماهر في التجارة، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذ حقه وزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم، باع هو وكال هو للناس أو قام بالوزن وبالمقياس للناس، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. العكس، يستوفي حينما يأخذ، وحينما يبيع يكون بالعكس فيطفف وينقص في المكيال وفي الميزان. رب العالمين أبان عن خطورة هذا الأمر، أنه إن ظن الإنسان أنه يورث مالا كثيرا ومكسبا في الدنيا في كل بيعة يزيد فيها جراما أو جرامين مع عدة بيعات سيأخذ عدة كيلو جرامات، فيأخذ هذا المال الحرام ويظن أنه سيغنيه وأنه بهذا من الفائزين، وما يدري أنه بهذا قد جاب على نفسه غضب رب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أيها الناس، الأخلاق في دين الله تبارك وتعالى ترتبط بأصل الإيمان، ولذلك كل القضايا التي تمر بنا أو نمر بها في حياتنا الدنيا كلها مرتبطة بديننا. هناك أبواق تخرج بين حين وآخر يقول: ابعدوا الإسلام، الإسلام هذا دين بين العبد وبين ربه، لا علاقة له بالدنيا. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم كذبا وزورا بالعلمانيين أو العلمانيين، هؤلاء ما أبعدهم عن حقيقة العلم، يريدون إبعاد الإسلام، يريدون من الإسلام أن يكون محدد الإقامة في القلوب وفي المساجد، مع أنهم ما علموا أن الإسلام لو استقر بحق في قلب الإنسان لفاض على جوارحه، ولكان واقع الناس محكوما بما يدين به العبد، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا حتى مسألة التطفيف في الموازين هذه قد يظن بعض الناس أنها لا علاقة لها بالدين من قريب أو من بعيد. ومع ذلك يقول الله تعالى ويربط النص القرآني بين هذه الجريمة التطفيف، مع أن التطفيف في الميزان قد يكون أخف أنواع الجرائم التي ترتكب في الأسواق. فإن ومع ذلك قال الله وسمى صورة بكاملها صورة المطففين، ويل للمطففين. والويل والعياذ بالله هو عذاب أليم، بل قال البعض إنه واد في جهنم والعياذ بالله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. إذن مرتبط الأمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، مرتبط بالإيمان باليوم الآخر. ولذلك حسن الإسلام وحضنا على أن نحكم دين الله وشريعته في كل شيء، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن ستسأل عن هذا المال، من أين اكتسبت المال، من حلال أو من حرام، وفيما أنفقته في حلال أو في حرام. فأعدوا للأسئلة جوابا، ولكن تعدون جوابا ينجيكم وينجي أبدانكم وأرواحكم من نار والعياذ بالله فيها خلود، سلمنا الله وإياكم. وبناء على ذلك وجدنا النصوص القرآنية تتحدث عن آداب السوق، وتتحدث عن فقه البيع والشراء، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتاجر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان تاجرا. وجاء في حديث السائب حينما جاء فأخذ الصحابة في مدحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم به، فقال صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنت شريكا لي. كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم في شراكة قبل أن ينبأ وقبل أن يصبح رسولا. يقول فما وجدتك تداري ولا تماري، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يداري في تجارته ولا يماري، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم مستقيما صادقا أمينا. والإنسان لا يعرف إلا بالمعاملة المالية. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد من رجل أن يشهد، فقال لهذا الرجل الشاهد ائتني بمن يعرفك، ما هو الشاهد لابد من أن يكون عدلا، شاهد عدل، فقال ائتني بمن يشهد لك بأنك صاحب عدالة. فجاء رجل فقال له إنه يا رسول الله، إنه يا أمير المؤمنين رجل عدل وصاحب فضل. قال لعله جارك الذي تعرفه بالليل وبالنهار. قال لا. قال لعلك تاجرت معه وتعاملت معه بالدرهم والدينار الذي يظهر فيه ورع الإنسان. قال لا. قال لعلك سافرت معه، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال وتظهر فيه مكارم الأخلاق. قال لا. قال فما عرفته، ائتوني برجل يعرفه. إذن انظر من ضمن ما ذكر عمر تعامل الإنسان بالدرهم والدينار. أنت تعرفني في المسجد، فمن الممكن أن تثني علي ثناء عاطرا، وربما ظننتني في خلقي وفي ديني كرجل من الصحابة، ولكن إذا خرجت لتعاملني في الدرهم والدينار ندمت على معرفتك بي البعيد. فإذا هذا لا يجوز، لابد من أن يكون خلق الإنسان في المسجد ك كخلقه في السوق. ولذلك لما أراد رب العالمين أن يمدح الذاكرين قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، مع أن التجارة والبيع تلهي الإنسان عن كل شيء، عن نفسه، لدرجة أن الإنسان من الممكن في السوق وفي التجارة وفي الأعمال ربما ينسى الطعام وينسى الشراب، وربما إن كان مريضا ينسى العلاج. لكن رب العالمين يقول عن هؤلاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك وجدنا أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يمنع من لم يتفقه في أحكام البيع والشراء والتجارة من أن يتعامل في السوق حتى يتعلم. واجب على من دخل السوق أن يتعلم فقه البيع والشراء وفقه التجارة ليعلم الحلال من الحرام، حتى لا يدخل على نفسه وعلى أبنائه وعلى من يعول، لا يدخل قرشا من حرام. ينبغي عليك أن تتحرى. ولذلك علمنا الإسلام الآداب التي تتعلق بالأسواق. الآداب كثيرة، أهمها النية، أحسن النية، فإن النية من الممكن أن تحول العادات إلى عبادات إن أحسنت النية. تنوي بتجارتك وببيعك وبشرائك أن تعف نفسك ومن تعول عن الحرام. تنوي أن تكون ممن يقوم ببناء المجتمع الإسلامي، وأن تدفع عن المسلمين معرة الاحتياج إلى غيرهم، وبالذات إن قمت بعمل من الأعمال التي تعد من فروض الكفاية. تخيل لو رجل من رجال الأعمال يعمل في مجال من المجالات التي تحتاج إليها الأمة حتى لا تمد الأمة يدها إلى أعدائها ولا تحتاج، فيسعى رجال الأعمال ورجال الصناعة ورجال التجارة يسعون جاهدين إلى أن يقوموا بإغناء الأمة عن أن تحتاج إلى غير أبنائها، فبسواعد أبنائها تبنى الأمة في كل المجالات، مجال التعدين ومجال البناء ومجال الهندسة ومجال المعمار، كل المجالات، مجال الصناعة، مجال الزراعة. إذن معنى ذلك أن أبناء الأمة بسواعدهم وبعقولهم وبأموالهم وبأفكارهم يسعون جاهدين حتى لا يجعلوا لأحد من أمم العدو منة على هذه الأمة، أمة الإسلام، لا يصبح في عنقها منة لأحد، لا للغرب ولا للشرق. إذن إحسان النية هذا على المستوى الكبير وعلى مستوى العامل الصغير. إذن أنت عليك أن تنوي نية، هذه النية ستؤجر عليها. كذلك عليك أن تكون في عملك وفي تجارتك ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ذكر الله كما سمعتم في سورة النور لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك كان مما ذكر من الأذكار التي حسنها الشيخ الألباني ذكر دخول السوق، وهو إذا دخل، لأن الإنسان إذا دخل السوق ورأى التجارة بمجرد أن يدخل ينسى كل شيء. فمن يتذكر حينئذ أن يذكر ربه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهذا القائل جزاء عظيم، ألف ألف حسنة، ويمحى عنه ألف ألف سيئة، ويبنى له بيت في الجنة. البعض ضعف هذا الحديث وقالوا هذا الحديث فيه يعني مغالاة، أبدا. ومن منا يتذكر إن دخل السوق؟ بمجرد أن تفتح المحل أو تدخل السوق، هل أنت ستتذكر أن تقول هذا الذكر؟ فمن ذكره كان من الفائزين. ثم بعد ذلك عليك أن تكون في تجارتك من الصادقين، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعليك بالصدق، ورب العالمين علمنا في سنة النبي، لأننا حينما نقول السنة فالسنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى. يقول: البيعان بالخيار. البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار. بالخيار يعني نكمل البيعة أو لا نكملها، ما لم يتفرقا. فإن تفرقا خلاص أصبحت البيعة لازمة، البيع والشراء أصبح لازما. البيعان بالخيار إلا إن اتفقا على خيار معين لرد السلعة في فترة معينة لمدة 3 أيام. المهم، هذا من فقه البيوع الذي ينبغي على التجار أن يتعلموه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعيد الكلمة مرة أخرى. يقول: فإن صدقا، صدق البائع والمشتري، وبينا، بين كل منهما عيب السلعة. السلعة مش 100%، قد يكون فيها أي شيء فيها عيب، فيقول لابد أن يبين. فإن صدقا وبينا العيوب التي في السلعة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، رب العالمين يبارك لهما في تلك البيعة. وإن كذبا وكتما، كتم البيع وكذبا، محقت بركة بيعهما. ممكن تكسب مال كثير جدا ولكن تمحق منه البركة، سلمنا الله وإياكم. فعليكم بالصدق وعليكم بالأمانة حتى إذا كنتم شركاء في شركة. يقول الله في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فإن حدث الخيانة رب العالمين سبحانه وتعالى يتركهما، وإذا ترككما الله سبحانه وتعالى لأنفسكما فإنه لا فلاح ولا نجاح أبدا. وإنما النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة بمعونة الله سبحانه وتعالى، بإعانة الله، لأننا في حاجة إلى إعانة الله عز وجل. وإياك والغش، عليك بالأمانة، عليك بالصدق، إياك والغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. إياكم والغش، إياك أن تغش الناس. وبعض الناس من الممكن، وقضية الغش عندنا معروفة ومشهورة، وعندنا أناس أذكياء جدا في الغش، أذكياء. تجد الإنسان عنده ذكاء خارق لو استعمله في الخير، واستعمله في الاختراع، واستعمله في تطوير سلعته، لكان موقفه أفضل من ذلك بكثير، ولعد ذلك عليه وعلى الأمة بالخير. ولكن يستخدم الذكاء الذي وهبه الله إياه في الغش، بحيث أنه يغش السلعة ويغش التجار ويضحك على الناس ويظن بنفسه أنه من الناجحين الفالحين. ومن أخطر الغش أن يستخدم الإنسان الدين والعياذ بالله لترويج سلعته. بعض الناس من الممكن أن يستخدم السبحة أو يستخدم الاسم الإسلامي وهو يسيء إلى الإسلام من حيث أراد لنفسه الخير. أنت حينما تسمي محلك اسم إسلامي هذا أمر خير، لا شيء فيه. تسمي التوحيد، تسمي النور، تسمي نور الإسلام، تسمي كذا، أو سمي كما تشاء، ولكن بشرط أن تحفظ هذا الاسم ولا تسعى لتلويثه، ولا تسعى لكي تكون أداة للطعن في المسلمين. إياك أن يقال عنك فلان صاحب محل مثلا الإسلام أو كذا، أي اسم إسلامي، مش لا نريد أن نذكر اسما معينا حتى لا يتبادر إلى الذهن اسم محل من المحلات المشهورة، تقول هذا الاسم، تخيلوا هذا الاسم الذي يدعي صاحبه الإسلام واسمه كذا وكذا من الأسماء الإسلامية، هذا فيه غش وفيه سرقة وفيه تطفيف في الميزان وفيه كذا، لا، المفروض أن يقال هذا المحل الذي صاحبه إنسان ملتحي أو شيخ المفروض يكون أفضل المحلات في الصدق وفي الأمانة، لا يكون هناك كذب أو غش أو تدليس على البائع. لقد مررنا في بلادنا هذه في الفترة الأخيرة باستغلال الدين في السياسة وفي التجارة. قرأت كلمة على تويتر للسعد أردت أن أذكرها لكم. عارفين السعد اللي كان عندنا في بلادنا في الثمانينات، السعد والريان؟ السعد الآن هو في لندن. شوف كاتب إيه على تويتر، كلمة صغيرة جدا، فبيقول فيها إيه: كل ما أجلس مع نفسي وأفكر لربنا تربأ كل شركات توظيف الأموال، تربأ كل شركات توظيف الأموال اللي أصحابها كانوا رافعين شعارات الدين، وأنا منهم، بيتكلم عن نفسه أنه بيقعد يفكر، وأنا منهم، أجد أن كل من حاول أن يستغل الدين في مكسب دنيوي مالي أو سياسي فمصيره الهلاك، وهذا ما وصلت إليه بعد تفكير سنين. ولا شك عندي في أن كل من يتاجر بالدين ولو بحسن نية فمصيره إلى الهلاك. ألا تذكركم هذه الكلمة بالكلمة التي قلتها؟ إن الله تعالى صبر على من يفسد في الأرض ويسرق الشعب 30 سنة، ولكنه ما صبر على من أراد أن يكذب باسم الله وأن يحكم كذبا وزورا ويدعي أنه يسعى إلى تطبيق الشريعة، ما صبر عليه 1 سنة. يغار الرحمن على ديني، رب العالمين يغار على ديني، فمن استخدم الدين واستغله من أجل أن يصل إلى منصب أهلكه الله، ومن أراد أن يستخدم الدين من أجل أن تروج تجارته هو كاذب على الله، ولذلك يمحق الله تجارته ويهلكه. وصدق هذا القائل، وهو ممن كان يشار إليهم بالبنان في يوم من الأيام ويقال السعد والريان، هو الذي قال: ولم أقل أنا وإنما كلامه اتفق مع كلامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، من السنن ومن آداب البيع والشراء أيضًا أن يكون الإنسان عنده سماحة في البيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا تطرى. في الاقتضاء يعني القضايا، قضايا، مسألة الاقتضاء والقضايا، يكون عنده سماحة، ومن الممكن أن يقدم بعض التنازلات. في البيع يكون عنده سماحة، في الشراء يكون عنده سماحة كذلك. ولذلك تخيل إذا دخلت على تاجر وأنت تريد أن تشتري سلعة، ييسر عليك هذا التيسير، يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى ييسر عليه في الآخرة. هو صادق، هو أمين، هو لا يغش، هو لا يحتكر، فإن المحتكر خاطئ. ها، رجل يشتري سلعة معينة بسعر معين، ثم بعد ذلك زادت السلعة لأسباب معينة، هو اشترى السلعة الأولى بثمن زهيد وبثمن قليل، وهذا أحسسنا به أيام تعويم الجنيه. بعض الناس اشتروا سلع معينة، هذه السلع أصبحت في المخازن، وبالذات السلع التي تكون تمس الأقوات الضرورية للجماهير مثل مسألة الطعام والشراب. ولا نتكلم عن القضية الترفيهية، وإنما نتكلم عن الضرورات التي يئن من عدم توفرها معظم الناس الفقراء. فكيف يتاجر الإنسان؟ يتاجر في ما يحتاجه الفقراء والمعوزين. سلعة عندك ثم زاد سعرها أضعافا مضاعفة. خفف على الناس، حتى ولو كسبت تكسب شيء خفيف، ولكن لا تبع بسعر اليوم الذي جاء الذين يشترون، يكون مثلا في استيراد بيشترون ده بكذا، فهذا بيعمل هامش ربح معين. طيب انت كانت عندك هذه السلعة واشتريتها قبل ارتفاع السعر، خفف على الناس سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كذلك إذا اشترى منك إنسان شيئا ثم بدا له بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بحقك نعم، بمجرد أن أخذت السلعة ومشيت ما ترجعش تاني ترجعها، حقه حق البائع، ولكن من باب الفضل، من باب الفضل ومن باب الإحسان، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن إقالة البيعة. إقالة البيعة يعني إلغائها، يعني بعد ما اشتري منك أجي أقول لك أنا ندمت وحسيت إن السلعة دي هتضرني أو أنا مش محتاجها أو حصل كذا، رجعها. طبعا من ناحية الوجوب ليس واجبا عليك أن تردها، ليس واجبا عليك أن تردها، ولكن من باب الفضل والإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته، ومن نفس عن من أقال مسلما أقال الله عثرته. يعني لو رجع في كلامه وجاي بيقول لك أنا مش قادر أشتري وعندي ظروف ومحتاج الفلوس أو حدث أي شيء وندم، يا أخي أقل عثرته ورجع السلعة انت هتبيعها تاني. أما هو فبالنسبة له فوقع في أمر جعله يندم، إن فعلت هذا أخذت أجرا عظيما عند الله. من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته، لأن جميعنا سنتعثر وجميعنا من الممكن أن يقع في أخطاء ويقع في مواقف، رب العالمين يكشف كربنا إن كشفنا كرب المسلمين. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا وما أهونها نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهي أعظم وهي أشد. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نجعل السوق بالنسبة لنا والتجارة والعمل بابا من أبواب الخير وبابا من أبواب طاعة الله تبارك وتعالى وتطبيق شرعه. فعلى كل تاجر وعامل أن يتفقه ويبحث عن أحكام التجارة حتى لا يقع في الربا، لأن هناك أحكام معينة تبين الحلال والحرام، هناك أنواع من البيوع حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، فعليكم بمعرفتها حتى لا تقعوا فيها فتدخلوا على أنفسكم وعلى ذويكم وعلى من تعولون مالا حراما. وأيما مال نبت من سحت فالنار أولى به، وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بندعو ربنا، كثير من الناس يدعو ولا يستجاب لدعائه وهو لا يدري أنه لم يطب مطعمه، فكيف يستجاب له؟ قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يا من تريدون لدعواتكم أن تقبل أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ذلك ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى ربه سبحانه ويقول يا ربي يا ربي ويطلب من ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه شراب ومطعمه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى كيف يستجاب لإنسان يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما ولحمه نبت من سحت ثم يقول يا ربي يا ربي، فأنى يستجاب له؟ إذن ضع هذه أمام عينيك، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أردت أن تستجاب دعوتك فأطب مطعمك. أقول قولي هذا